القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقار الراحل محمد قابيل. هو محمد سعيد إبراهيم قابيل، ولد في 8 ديسمبر عام 1942 بمحافظة الشرقية. حصل على ليسانس أداب قسم صحافة عام 1968، وحصل على دبلوم المعهد العالي للموسيقى العربية، وعضو نقابتي الصحفيين والمهن الموسيقية، وعضو اتحاد كتاب مصر، وعضو جمعية المؤلفين والملحنين، وعمل أستاذا لمادة الموسيقى بأكاديمية الفنون. ومن ألحانه أيها الأصدقاء لنستمع إلى هذه المقطوعة الموسيقية والتي تحمل عنوان أبدا لم يكن حبا. أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.